بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكريما إيمانا وتصديقا وتسليما. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله: ونقول إن الله تعالى، أي إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكريما إيمانا وتصديقا وتسليما. فالله عز وجل بنص القرآن كما قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال تعالى: وكلم الله موسى تكريما. أما الكلام فتكلمنا في دروس المضت عن صفة الكلام، وذكرنا معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بكلام الله عز وجل، وذكرنا بعضا مما عند أهل البدع من شبه وعلل، وردينا أكثرها، وبينا خطأ من خالف ما اعتقد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام. أما اليوم فنتكلم عن الكل. علاقة الحديد بحديده لها صفات ولها أسماء، ذكرها ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين، وإن كان ذكرها غيره من قبل إلا أنها متناقلة. أما ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين وبغية المشتاقين فتوسع بذكرها وجمعها، وأتى بما يعني يطلب الأسماء رحمه الله من المحبة والشوق والاشتياق والخلة والصبابة والعشق، أسماء كثيرة كلها تدور في فلك المحبة، تدور في فلك المحبة. ومنها تتيم العبد مثلا، ومنها العبودية عياذا بالله، أيضا نوع من أنواع المحبة عند بعضهم. أما الخلة هي مأخوذة من حيث هي لغة في الأصل في الوضع من التخلل، تخللت في شغاف القلب، بمعنى أنها أحاطت بقلب الحبيب فامتلكت. وإذا امتلكت المحبة قلب المحبوب أو قلب الحبيب أو المحب، أحاط به وامتلكته ولم تدع مزاحمة أو مشاركة، تبقى المحبة صرفة للمحبوب هذا. ولهذا فلان يعني فيه صبابة، فيه كل، إذا قال كل أي بمعنى أن محبته تجردت لمحبوبه، وهذه المحبة لا تقبل الشرك. فالله عز وجل لما اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا، وكان إبراهيم على كبر سنه عليه السلام، كان متطلعا محسوفا أن يكون له ابنا، أن يكون له ابن، فرزقه الله عز وجل بإسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، ثم إسحاق الآخر. فأراد الله عز وجل لما تعلق قلب إبراهيم بابن إسماعيل، أراد الله عليه التلي، فأمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح ابنه هو بنفسه، فتله للجبين إلى آخر الآية. فلما صدق إبراهيم في الرؤيا فداه الله بذبح عظيم. وهذا ابتلاء عظيم جدا، أن الإنسان يأخذ حبيبه وابنه الذي طالما انتظره، وطالما حتى لما يأخذه بيده ويتلو للجبين والسكين بيده ويطرحه يعني أرضا، ثم يمر السكين فتله فهديناه، والله قال هذا ابتلاء عظيم. فأظهر إبراهيم حقيقة أن حب الله له الخلة هذه ليست فيها مشاركة بابنه، فلهذا الخلة كل يدعيها وقليل من يصدق فيها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. يعني كان تمت مزاحمة للمحبة المخلوقة مع الله لاتخذت أبا بكر خليلا. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين هذه الخلة التي في قلب النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل الشركة في محبة الله عز وجل. أما هو صلوات ربي وسلامه عليه يحب فيحب، وهناك آثار عليه الصلاة والسلام عند معاذ وغيره قال: إني أحبك بالله، وحديث محابة عليه الصلاة والسلام لجمهر من الصحابة ثابتة. وفي الجملة هو يحب المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام يحب الصحابة ولما قال عبد الله بن عمرو يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبوها، فهو يحب عليه الصلاة والسلام. لكن الخلة محبة خالصة وهي كمال المحبة، ولا تكون إلا لله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حب بلفظه وقلبه بعض الصحابة، وقال ما اتخذت أحدا منكم خليلا. لكن نجد بعض الصحابة يقول قال خليل، نجد بعض الصحابة في الروايات يقول قال خليل أو صان خليل، أي النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف نجمع بين كون عليه الصلاة والسلام تبرأ من كل خلة إلا ما يتعلق بالله، إلا خلة الله عز وجل. ونجد بعض الصحابة يقول قال لي خليلي أو صاني خليلي، أي النبي عليه الصلاة والسلام. الجمع باختصار أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ أحدا خليلا، أما سواه فله أن يتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خليلا. هو عليه الصلاة والسلام يقول خلته لله، ومن أراد أن يتخذه خليلا فله ذلك. والخلة هي كمال المحبة، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست تأله وليست دعوة، وهي بالاتباع مع المحبة. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. قل لكم أنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمحبة الله النبي عليه الصلاة والسلام بالاتباع، ليس الاتباع فقط، الاتباع بمعنى محبة. أما محبة بلا اتباع فهذه تصوف وتألم ودعوة جوفاء. فإذا رأيت الرجل أكثر سمتا واستنانا بالنبي عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه أكثر الناس محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. فمستقل ومستكبر. الواحد منا في الدنيا بأمور الدنيا التي حطام والله عز وجل خلقها ولعنها وقال لو تسوى عنده جناح بعوضة ما سقى بها دنيا، اعلم أن من حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتواهر بينكم وتكاثر الأموال والأولاد، كل ذلك في الدنيا. هذه نجد بعض الناس إذا حب شيء من أمور الدنيا تعلق القلب به فتجد سمته وأموره يقلد. ونجد الآن بعض أبناء المسلمين يقلد، ما أقول مسلم مثله، يقلد كافرا في سمته في شعره في لبسه في حركاته في كلامه في أمور، بل بعضهم تنكر حتى للصالحين في سمتهم وتشبههم بالنبي عليه الصلاة والسلام واتخذوهم يعني سخرية عياذا بالله. فصدق محبة العبد للنبي عليه الصلاة والسلام تجدها ليس في قلبه، هذا القلب بينه وبين الله، تجدها في سمته من رأسه إلى مستقبله في سمته. كلما ازدادت المحبة، كلما رأيت هذا العبد المسلم رأيت أكثر تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يصل إلى المباحات. النبي عليه الصلاة والسلام كره الضب أنا لا أريده، وقد يشتهيه قد يؤجر. النبي عليه الصلاة والسلام يحب الدباء وقال عن سمي الآن أنا أحبه، قد ربما ما يحبه مثل حب دام آخر أو نبات آخر أو طعام آخر، لكن اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام في المباح زيادة محبة. هذا لا تسأل عن محبته في الواجب والسنة والاتباع، هذا أنظر إلى طبقة عالية. وقال عليه الصلاة والسلام المرء هو العبد يحشر مع من أحب. فجاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. فما يبكيك؟ لم يقل يا رسول الله يعني أنت تدخل الجنة وأنت تدخل النار، لا، بصدقه وإيمانه وتعلقه بالله عز وجل عنده يقين أنه من أهل الجنة. قال يا رسول الله إذا دخلت الجنة ونحن الجنة لك منزلة لا ننالها. حتى هو في الجنة يبكي يقول ما أريد بالجنة إذا أنا في الجنة ولا أرى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات لن أرى، سيدخل الجنة وأدخل الجنة أنا وهو في منزلة عالية ولا دون ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، ما قال عندي بنفسك على قيام ليلة الموالد والتبرك بالآثار، قال عني على نفسك بكثرة السجود. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم العبد والمرء يحشر مع من أحب. فمحبة الإنسان الصادقة أكثر امتثالا وتأسيا بالمحبوب. فعلت إلى ما هم فيه، فهذه كلها هي كمال المحبة، كمال المحبة. ومن الخطأ أن يقول بعضنا إبراهيم عليه السلام إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، بل هذا خطأ، بل النبي عليه الصلاة والسلام خليل الله وخلته لله أعظم من خلة إبراهيم أبيه أبو الأنبياء أبوه. وهو حبيب الله وخليل الله وكريم الله وكريم الله كما قال بعضهم موسى كريم الله نقول على عين الرأس وإبراهيم كريم الله على عين الرأس من نص القرآن. لكن لا يعني تفاخر بهذا على مقام النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ارتقى منزلة رغم من أنها نبي ولا لا نبي مرسل ولا ملك مقرب حتى جبريل وصل إلى السماء حتى إلى السدرة انتهى فقال هذا حد هذا مكان فتخطى عليه الصلاة والسلام. فهو حبيب الله وخليل الله وكريم الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالخلة يا مشايخ هذه من حيث تصنيفها الصلاة عند أهل السنة وغيرهم من الصفات الفعلية من الصفات الفعلية. فجاء الجعد بالدرهم هو رأس الجهمية رأس المعطلة الجعد بالدرهم وله سنة سيأتي اتباع إلى اليهود. ثم تبعوا على هذه المقولة الجهل بن صفوان وهو الذي أظهرها وصنف وناظر وجادل عياذا بالله فنسبت لهذا الذي تبعه. لهذا الجهمية تنسب إلى الجهل بن صفوان وهو الحقيقة تبناها وتلقفها وأخذها من الجعد بن درهم. والجعد بن درهم الطبقة المتقدمة عده أكثر العلم من التابعين لكنه ضال مبتدع. فسلط الله عليه الله عز وجل عليه هذا الخليفة أو هذا الأمير خالد بن عبد الله القسري فضارب عنقه وقدمه أضحية بين يدي الله عز وجل بعدما استفتى علماء أهل الأمة لما كان على قلب رجل واحد. هذا الذي أخذ وعطر شيئا من الأسماء والصفات قدمه خالد بن عبد الله القسري في يوم الأضحى قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مرحم بالجعد فضحى به قرب إلى الله وشكره علماء الأمة. أعظم قربان قدمته الأمة مثل رؤوسها والزنادة الذي استهفون بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم. فقتل خالد بن عبد الله القسري رحمه الله هذا الضال المبتدع لما قال إن الله لن يستحي هكذا يعارض القرآن يعني يكذب القرآن إن الله لن يتخذ إبراهيم خليلا ولن يكلم موسى كليما. ما شاء الله من أين هذه السفسطة وهذه الزندقة كلها من بقايا عقائد اليهود عياذا بالله. فقال لما كانت الأمة على قلب رجل واحد فقرب قربانا لهذه الأمة لما الجعد بن درهم اختار هاتين الصفتين عطل وكذب ونفى الخلة والتكليم. باقي بس صفات الله على ما اصطلع عليه اهل العلم سواء اهل السنه المتاخره منهم واهل الكلام الصفات اقسام باعتبارات كثيره جدا وذكرنا بعضها تباعا بحسب السياق. لكن نذكر من التقسيمات صفات الله على قسمين ذاتية وفعلية وتكلمنا عن أقسام إلى اعتبارات إلى 4 أو 5 أقسام لكن نختار هذا القسم فقط. أول الخبرية والذاتية هذه يا مشايخ هي لا تنفك عن خالق سبحانه وتعالى بحال الأحوال فنظر عليها أهل الكلام بأنها قديمة بقدم الخالق سواء تجد اصطلاحات واعتبارات وقواعد كلها عقلية. ستكلم أنا معكم باصطلاحات القوم الله قديم واجب الوجود قديم واجب الوجود هذه اصطلاحات كلامية. ثم نظر إلى ما لله عز وجل فإذا كانت صفات أو بعض صفاته قديمة أزلية فقبلها المتقدمة أو المتقدمون من الكلام فلهذا ما نزلت الصفات الخبرية اليد مثلا الوجه مثلا أثبتها بنص القرآن لا لشيء لأنها قديمة الله قديم هذه قديمة. لكن لما نظر إلى الصفات الفعلية وقفوا وقوف من نسه الشيطان بسوء عبادتنا الصفات الفعلية لهم منزع ولهم قانون عقلي تلقفوه من الفلاسفة الجهرية، لأن الفلاسفة قسمان، فلاسفة جهرية أو يسمى جهرية، وفلاسفة إلهية يعلمون الصفات. الجهرية هم الزنادقة سيأتي الحديث عنهم. فالصفات الذاتية المتقدم منهم حتى أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه سواء صلة الإله الترى أو في الإبان أو في جميع أو في اللمع في جميع كتاباته رحمه الله أثبت الصفات الخبرية اليد والوجه وغيرها. لكن الصفات الفعلية أخذ قول الكلابية، والله نزل الكلاب إلى آخره. لكن لماذا الجعد الدرهم وقف عند الخلة وعند الكلام؟ لأن الصفات فعلية، والصفات الفعلية تتعلق بالمشيئة، أنا أفعل الله ما تشاء كيف شاء. فقال الإنسان ما سوى الله مخلوق، وما كان مخلوقا فهو وجوده واجب ولا ممكن، تكلمنا عنه ممكن، فهو وصف هذا المخلوق بصفة الوجود. فكل ما يوصف بوصف طارئ فهو مخلوق أو محدث، فالذي يقابل المحدث القديم عندهم، والقديم الله عز وجل على الصلاة والسلام. والله عز وجل إذا أثبت له صفات ذاتية الجد مثلا الوجه قال هذه قديمة، لكن إذا قلنا أن الله ينزل يضحك يكلم يحب يرضى هذه صفات، يغضب ينقد قال هذه صفات فعلية. فكل ما كان محلا للأعراض الصفات تحل وقت ونوت فهو مخلوق ومحدث، فالله ليس محلا للأعراض. ولهذا قال كل ما كان محلا للأعراض فهو محدث، وما كان محدثا فهو جسم. والأجسام عندهم متشابهة حيث أنها تقبل وأنها تمنع وأنها واجبة وأنها مستحيلة وأنها جائزة، لهم اعتبارات كل ذلك أن الله ليس جسما. ولهذا قال الله ليس، ومن أبلغ نفيهم أن الله ليس جسما. سبحان الله، أولا شبه الله بالأجسام، ثم لما عرف أن الأجسام هي من طبع المخلوق قال نبو الجسمية عن الله عز وجل. وأهل السنة والجماعة مثالكم لا يثبتونها ولا ينفونها، لكن تكلمنا عن هذا في دروس المرات. لكن انظر، فقالوا بما أن الصفات الفعلية هذه هي أعراض تحل، لأن الله عز وجل كلم موسى منذ أن سبحانه وتعالى خلق موسى إذا أن مات أو كلمه في وقت دون وقت، في وقت دون وقت. فكون سبحانه وتعالى يكلم وقت في وقت دون آخر أو يحب فلان من فلان، فقال هذه أعراض، والأعراض لا تحل إلا بالأجسام، والأجسام مخلوقة عياذا بالله، فالله ليس جسما. لهذا بدأ رؤوسهم يتكلمون عن الأعراض والتركيب والأجسام إلى غير ذلك. والعرض عندهم لا يحل في زمانهم كلام سقسطة، يعني حتى العقول ما تقبل هذا الكلام. فلما أراد أن يختار هاتين الآيتين الجعد بن درهم الخلة والكلام عطل الصفات الفعلية. وكل من جاء بعد الجعد بن درهم سواء الجهم أو الله بن سعيد الكلاب أو محمد الفرامي كل ذلك أجمع أمرهم على تعطيل الصفات الفعلية. كل أهل البدع أجمعت على تعطيل الصفات الفعلية. وما ثبت عن أبي الحسن الأشعري رئيسه وشيخه الأشاعرة رحمه الله إثبات الصفات من الصفات الذاتية، الصفات الفعلية تتفق مع جمهور أهل الأهواء والكلام. والصفات الفعلية تصل إلى كما ذكرنا لكم في تسلسل الحوادث، تذكرون هذا الدرس وقس وقس. ولهذا أهل السنة عرفوا مراد القول لماذا أراد هذه وهذه، فعرف أنه يريد أن يعطل، ومن عطل صفة فعلية التزم بقاعدته وغالبه ثم يعطل جميع الصفات الفعلية. ولازم هذا أن يعطل كل ما لله من الصفات الفعلية، أن الله لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم ولا ينزل ولا يجيء عياذا بالله، ولا يبسط يده سبحانه، ولا يغضب ولا يرضى ولا ينقص، ولا كل الصفات الفعلية عطلوا الخالق حتى وصفوه بالمفقود عن الله بالمعنى، حتى وصلوا إلى قضية عياذ بالله أن الخالق وجوده ذهني، وجود كلي، وجود مطلق بمعنى يتصور العقل ليس له حقيقة في الوجود. تكلمنا عن هذا في دروس الماضية الصحيح، تكلمنا عن هذا. ولهذا الفلاسفة على رأسهم أيضا المتأخر متأسن مثل ابن سينا والفارابي وغير هؤلاء يذكرون بشيء من هذا الكلام عليهم، لا يؤمنون بهذه الموجودات، حتى أنهم اتهموا الأنبياء أن الأنبياء يعني النبوة أصلها خير بقدر ما عنده القلق من ذكاء وإدراك يستطيع، ثم إذا عنده قدر وإدراك ونباهة أصبع أن يخيل للناس هذه الصور الخيالية ويقول في رب وفي جنة ونار وصراط وحشر وموازين بقدرة ما عنده من تمويه وتخيل يقنع أتباعه بأن ثمة غيبيات ويقول هذا يدعى جهاء الأنبياء، جهاء الأنبياء، ولهذا يسمون أهل التخييل، يقول الأنبياء أهل التخييل يخيلون الناس حقائق ليس لها أمور ليس لها حقيقة عياذا بالله. ولهذا أكثرهم يتزندق تصوف ويتجرد ويتزهد ويجتمع على نفسه رجاء أن يفيض على نفسه شيء من الكواكب السبع شيء من هذه حتى تصفو نفسه ويجد، وهذا حقيقة يحصل الإنسان كلما جرد البدن، لأن البدن خلق من الأرض والروح الله عز وجل أنزلها وأمر ملكا مكرما أن يمر، فالروح ما استقرها في السماء وأما البدن ما استقره الأرض. فيأتي الصوفي هذا كلما جرد والروح هذه وفي المقابل عذب البدن بالصوم، ليس الصوم الشرعي بمعنى لا يأكل لا يشرب لا يتنظف لا يغتسل، ليس له أرض لا شهوة لا لا لا قسم مما يسمى التزهدات والتقشفات التي هي نوع غلو، تصفو نفسه ويصبح عنده فراسة ويصبح عنده ارتياح عظيم حتى ما يحس ببعض الآلام والأشياء. ولهذا لما تبغى تتقي الله يقول أنت فين أنا الواد وأنت الواد، يجدون شيئا من لذة الروح هذه. الإسلام أمرنا أن نأتي بعبودية الروح والبدن، هم اشتغلوا بالروح، ولهذا الهندوس الذين عندهم صومعات عندهم اشتغلوا بالروح، تجدهم يعني شيء من الزهد ويحذروا من الدنيا وزينتها وكذا، يريدون لذة الروح هذه صفاء عجيب. ولهذا الزنادقة من مثل ابن سينا لما تزهد آخر أمره من قبل الفارابي ومن قبل هؤلاء ابن فارض ابن سبعين تزهدوا وتنكروا الدنيا، حتى بعضهم أصبح رحمه الله يري الناس عورته ولا عنده شيء من الزهد أخذ، لكن غلب كل ذلك حتى يصل الواحد يوم تصفو نفسه بمعنى أنه ما زال يراقب روحه والروح هذه فلن تصفى الروح شيء من هذا شيء من هذا، فصدقوا ولهذا أمن عليهم الشيطان عدم شيء من الخزعبلات والكفريات عدم بالله. فعود فهذه الصفات الجعلية الخلة كمال المحبة لما انكرها من انكرها من الجعل الدرام فيما جاء باعه كل ذلك حتى عدم بالله يعطوا الله عز وجل الصفات الفعلية. والخلة وقلت لكم الكلام وقلت لكم السمع البصر، الله عنده من الله عز وجل لا يسمع كلام الشيخ ديال الآن مثلا أو لم يسمع كلام موسى عند أو لم يسمع كلام الخطيئ الإمام صلى الله عليه وسلم في هذا اللحظة، هذه المسمعات تتعلق بالسمع، ليس أن الله سمع الآن وبالأمس سيسمع، لا هو سمع واحد لا يتجدد، الله ليس محلا عندهم للمشيئة والأعراض، يسمع وقت دون وقت ولا يرى وقت دون وقت، هذه المرئيات هذه المسمعات تتعلق مثل ولله مثل أعلى المسجل عرفتم مسجل وشغلنا الآن مسجل هو لا يسمع، لكن إذا جاء أصوات لقط ليس إلا هو كما يقول علم الله الله عز وجل هذه المسمعات تتعلق بالسمع، فالله سمع واحد سمع ما كان وما يكون ورأى ما أرى كان وما سيكون هذه إذا أثبتوا لهذا الشاعر المتبع حفظ الشاعر إذا أثبتوا الأسماء سبع صفات من السمع والبصر يثبتون هذا المعنى أن الله سمع واحد أزلي قديم مثل اليد مثل الوجه، الله ما يسمع الآن ما يسمع البشر يسمع بمعنى كيف هل يسمع هو؟ قال لا لا يتجدد له سمع يتجدد له علم، نقول معكم علم السؤال تجدد سمع قال لا يتجدد بمعنى قال هذه المسموعات هذه الأصوات تتعلق بالسمع ليس علم، فإذا الحقيقة أثبت لله سمعا بل يثبت لله سمعا. الكلام أيضا عياذا بالله مثله عفو العلم الله عنه ما يعلم ماذا يكون حركة الشيخ مثلا يعني لا يعلم الله، هي تتعلق بالعلم المعلومات تتعلق بالعلم بحقيقة الأمر أنهم عطلوا الخالق من الصفات الذاتية والصفات الفعلية، ولهذا السنة أشد ما كان عليهم ليس تعطيل الصفات الخبرية الصفة الذاتية الصفة الجلية، لأن الصفات الجلية تعطيلها تعطيل لكلام الله، ومن عطل كلام الله عطل القرآن، ومن عطل القرآن وكذب القرآن وجعله خلقا من خلق الله عطل الشريعة، عطل الشريعة برمتها. فهل السنة أشد ما كانوا يعني تفسيقا تطبيعا تحذيرا لمن يعطي الصفات الجلية؟ ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما يبحث في الرد على الكلام أكثر ما يذكر يقف ويدندن حول الصفات الجلية. أما اليد هذه يحسنها طلاب العلم، لكن كبار هؤلاء الفورك والأقلامي والجويني ومن قبل ومن بعد عند قضية الصفات الجلية على طالب العلم كلما أحسن الكلام في الصفات الجلية كلما استطاع أن يرد على الكلام وعلى المخالفين بجميع طوائفهم وجميع مقالاتهم. ولهذا عقلاؤهم كبارهم أئمتهم ما استطاعوا أن يعني يضبط مسألة الصفات الجلية، ما استطاعوا. ونحن معكم في دروس مضى تكلمنا عن الصفات الجلية حقيقة الخلاف في عند السنة وغير من الكلام، وبينا كثيرا من شبه القول وبينا الرد عليها من غير وجه من كلام أهل السنة كما ورد في كتاب السنة ونقلات أهل السنة. فعود أما كل الكلام فقلت لكم هاتان الصفتان لله عز وجل مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة مجمع. طيب لماذا عطلوا الخلة؟ لماذا؟ لماذا عطلوا الخلة؟ قالوا الخلة نوع محبة، وهذا خالق هذا مخلوق، وهذا قديم وهذا محدث، صحيح؟ قال كيف إذا حب الخالق مخلوقا أو حب القديم محدثا ففي وجه مناسبة في وجه علاقة وتنزيها لله، هكذا مبدأ تنزيه لله تعظيم الله، ما العلاقة بين الناقص والكامل، بين القديم والمحدث، بين الخالق وبين المخلوق، ما العلاقة؟ قالوا ما العلاقة؟ أنتم الآن تقولون الله يحب، إذا في علاقة بين هذا الإنسان الناقص وهذا المحدث وهذا المخلوق بينه وبين الخالق الكامل القديم. هذا أول شبهة. ثاني شبهة يقولون إذا كان في مناسبة بين الخالق والمخلوق من الذي أوجبها؟ المخلوق لا يوجب شيئا على الله عز وجل، فما في مناسبة. أضرب لكم مثالا بسيطا، مثالا مختصرا، سلطان من سلاطين الدنيا مثلا أبها وسلطان ومكان ومنع وجند، وفي أطراف رعيته رجل فقير بعيد شريد أبعد ما يكون قربا من هذا السلطان أو هذا الملك. فلو جاء رجل قال هذا الملك هذا السلطان يحب فلان الذي في أطراف مملكته لضعفه وفقره وبعده، فيأتي المستطفل يقول هذا الملك هذا ذو الأهبة والمكان والسلطان والجاه والمنع، ما العلاقة بين هذا الملك وهذا الرجل الفقير صاحب الغنيمات الذي هو في وسط الصحراء؟ ما العلاقة بينها؟ ما يكون يحب هذا الملك هذا الرجل الفريد الشديد الوحيد الفقير المتكسر الضفاف؟ ما يحب إلا إذا كان ابنه أو أخوه أو وزيره أو قريبه أو يعرفه أو الأمر الآخر في ذمة مناسبة في ذمة يعني قرائب، لكن بقدر بعده وبقدر فقره وبقدر بقدر ما تلغى وتنفى جميع العلاقات. قال إذا قدر هذا عقلا وواقعا فالخالق والمخلوق بابهم محبة الله أبعد محبة سبحانه وتعالى أو اتخذ من مخلوقاته التي خلقها في وقت دون وقت والتي هي إلى الفقر والنقص والفاقة أقرب ما تكون إلى هذا الكامل القديم الأزلي الواجب الوجود وهذا المخلوق. فقال أنت إذا قلت أن الله القديم الأزلي واجب الوجود يحب ممكن الوجود يحب فقيرا مخلوقا فجعلت بين هذا الكلام هذا ناقص مناسبة. ترى الكلام مهما تكلمت ذكرت في ناقص من شبه كل هذا العقل لا يقبله، نقول هذا أنت شبهت ولا صحيح ولا شبه هم بقدر ما أرى ما أحد عطل إلا ومثل قاعدة لا يعطل المعطل إلا بعدما يمثل أو يشبه. فالذي يعطل يمر بمستنقع أولا التشبيه التمثيل ثم يعطل، والمشبه الممثل أقرب إلى العقل من المعطل الذي يشبه المخلوق بالخالق أقرب عقلا من هذا المعطل إن كان كلاهما خطأ. فماذا نرد عليه؟ نقول الله عز وجل ننظر إلى حيثية المناسبة قبل أن يحفظ الفلة. الله عز وجل يا فلان ابن فلان الله خلق في قلنا سواء كان من رؤوسهم أو من يعني خلق نقول نعم نقول ما المناسب أنت الخلق والمخلوق يقول أنا مخلوق من خلق الخالق وإن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولون الله أم خلق من غير شيء هم الخالقون هم يعلمون أن الله خلق. إذن ما المناسبة بين الخالق وبين هذا وبينك يوم أن خلقك؟ السؤال ليس في مناسبة أن الله قدر في لحظة ما أن يخلق فلان ابن فلان هل أتى على الإنسان حين لم يكن شيئا مذكورا؟ إذا الله عز وجل سبحانه وتعالى في لحظة ما خلق صحيح يقول نعم نقول ما هي المناسبة؟ إما أن تقر أنك إله أو أنك غير مخلوق نقول لا مخلوق من خلقك الله إذا في مناسبة الله شاء في لحظة من اللحظات في زمن من الأزمنة أن خلقه فقدره خلق سبحانه وتعالى في مناسبة. من الذي أوجب على الله أن يخلق؟ صحيح كلام الإرادة. ما الذي أوجب على الله أن يخلق؟ يقول ليس أحد أوجب على الله. ما الذي أوجب على الله؟ يقول سبحانه وتعالى أوجب على نفسي أن يخلقني وأنا وجودي ممكن أن يخلقني أو لا يخلقني أو لا يخلقني يخلقني. فلما خلقني سبحانه وتعالى شاء أن يخلقني فقدر. فليس أحد أوجب على الله. إذا أثبت مناسبة وأثبت ثمة خلق يريد الله سبحانه فعل يريد الله عز وجل يسمى الخلق ولم يأتي أحد من الخلق أوجب ولا أحد من الخلق أوجب على الله عز وجل خلقه. فالله عز وجل خلقنا أنبياءه واتخذ بعضهم خلا أو أحب بعض عباده سبحانه وتعالى ولما أحبه لم يوجب أحد من الخلق محبته على الله بل الله عز وجل قدر هذا الفعل وشاء وهي المحبة وكله بحق فهو أوجب على نفسه سبحانه وتعالى كيس وحرم على نفسه سبحانه وتعالى كيس من الظلم وغيره. فأنا أقول هذه الشبهة هذا رد عليه ليس معنا الآن المجرد طلع الثنايا إنما قوة قدرة لا هم ليسوا بالغباء هم يعلمون أن الشبهة هذه مشبوهة والعلل هذه معلولة ولكن أرادوا أن يتدرسوا وأن يتكوا على قواعد وضوابط وهمية يخترقها ويطيرها الشيطان في قلوب معقول رجاء أن يسلم لهم هذه القواعد ويسلم لهم هذا الضابط حتى عياذا بالله يجروه على جميع الصفات الفعلية. فكلما جاء واحد منهم عنده من الذكاء أو من الدهاء ونزغه الشيطان وقدحت في ذهنه هذه الشبهة قيدها ثم جاء الذي بعده واحتضنها ثم زاد عليها وتأتي الشبهة كثيرة وهي حقيقة الأمر. لو تقول عاقل ما كلام ده لو كان بين يدي الجوين ولا الغورة ولا الباقلاني ولا يقبلون الكلام هذا إذا قبله عامة عامة عوام الناس تقبل هذا الكلام عقلاء بني آدم يقبلون هذا الكلام. فلماذا هم يسلمون وينصرون ويعجزون ويثربون على الصفات الفعلية وتراهم يبحرون في تقييم ما فطرتهم من المناسبة الواجبة الأشياء دي التي العقل ما يقبلها بل هم يتناقضون في الكتاب الواحد الرجل منهم يؤلف في العقيدة كتابا ما فيضطرب أقواله هذا الرجل واحد والرجل كل له عقيدة وكل له صدرات على الآخر عقيدتهم لم تضبط بعد فيما بينهم فعودت على ما نحن فيه. ولهذا أقول يا مشايخ استفادة العلية على طالب علم أن يحسن الكلام فيها وأن يفهم مراد المتكلمين فيها. اقرأ يا شيخ الشرح. قال تعالى اتخذ الله إبراهيم نبيا وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما الخلة كمال المحبة وأنكرت الجميع حقيقة المحبة من الجانبين زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. يقصدون بالقديم الله والمحدث المخلوق. نعم. وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام وجعله ابن درهم في أول الشاعر سبع صفات منها كلام لكن حقيقة الأمر كلام حديث نفس وينكرون في جميع كتبهم أن القرآن كلام الله أن القرآن كلام الله غير مخلوق كلام جميل لأن كلمة غير مخلوق أجمع لها السنة وفتنة أحمد مع المعتزلة ما تخفى، وأجمعت الأمة أن أحدا قال في هذا فهو مبتدع ضال، فالتزموا بهذا الكلمة غير مخلوق، وهم لا يقولون، هم يقولون أن القرآن مخلوق، لكن قالوا غير مخلوق بمعنى غير افترى غير مخلوق. والقرآن الذي قال القرآن كلام الله، قالوا كلام الله، لكن في الحديث نفسه تكلمنا عن هذا في دروس مضت. نعم. وكان أولا من ابتدع هذا في الإسلام رجاء بن درهم في أول المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القصي أمير العراق. أما خالد بن عبد الله، أول قصة هذه أشك بأسانيد نظر، لكن أنا أذكر مرارا وتكرارا أن كتب أهل السنة والجماعة المسندة لا يمكن أن تطفل عليها الإنسان ويهجم على أسانيدها ويحاكمها ردا وقبولا. إذا تواردت كتب أهل السنة المسندة على مسألة ما بدون نكير بدون اعتراض بدون فتبقى عقيدة، لأن السند زيادة استئناس. فكتب أهل السنة المسندة هي عقائد قبل أن تكون أحاديث وقبل أن تكون أسانيد. فنجد ما مسألة ما وذكرت بعضها، ذكرها الأرجلي الخلال، ذكرها اللالكائي، ذكرها البطة، ذكرها ابن خزيمة مسندا. طبعا لما أقول ذكرها اللالكائي ذكرها بأساني وذكرها بالولايات وقد بمند سند الزهري ولا بسند فلان، يذكر أسماء كثيرة، ابن البارك يا ابن المعين. فيأتي الإنسان ينظر إلى أساني الكتاب هذا والكتاب هذا، يقول في عبارة هذا في مسل هذا في صف هذا في تعليم هذا في إنسان مجهول، ويحكم على سنيد هذا القصة أو هذه المقولة بالضعف، فيسلط علينا أهل البدع. يعني في كتاب من كتب السنة، بل أكثر كتب السنة للأسف التي حققت على أيدي ممن لم ينتبه لهذه النقطة، تجد المباشر ضعيف مرسل معقد يطبق عليه مصطلحات الحديث. لو جاء رجل مبتدع وقرأ كتاب الجري والكتاب الكائي والكتاب زي ما كله ضعيف والكتاب السنة الإمام أحمد، ممكن أن السنة تحققت الكتاب كله ضعيف مرسل وهو معلق وضعيف واهي مجاهيل في مناسية فلا كله كتاب ما يسلم لنا ما يسلم لنا بعضنا في القرآن راح صحيح مثلا. نقول إذا انفرض الأزهري أو الألكاني بمسألة عقدية سند ووجدنا من خالفه فيها فنمر إلى السند. أما إذا سكت على السنة عامة عن وجهة مفصولة لكتبنا على السنة بأسانيد لا ننازع، هذا مسند مسند. مثلا إذا كان في القرآن كلام الله غير مخلوق ذكر بأسانيد أكثر من 70 سنة للأئمة أعلام، الأئمة أعلام أكثرها ضعيفة من حيث تنزيل مصطلح الحديث عليها، لكن المسألة مجمع عليها. فليس لسان ضعيف مسند مشغول منكر في وضع في كذا، هذه مسألة مجمع عليها. وإذا سواء لأن هؤلاء لما يكتبون كتب العقائد المسندة يقولون هذه عقيدة ليست فقه، عقيدة مع الله أن يقول بحديث موضوع مفروض، فيسألون بالأسانيد منها الصحيح منها المسند منها المتابعة السواد، لكن الإجماع قائم عليها. إذا فرض كتاب مسألة عقدية ليس لها يعني مفروض عند أهل السنة فننظر إلى سنده، إن ضعيف فرضناه وإن صحيح نظرنا إلى كلام أهل العلم من قبل. أما إذا تواضع زيادة قصة خالد بن عبد الله القصي مقصود في غير ما من كتب أهل السنة، كتب المسندة وكتب التواريخ وكتب الحديث، فلا يكون الربو المقال وكتب الفرق المقالات لا إنسان يتبع أسانيدها، هذه مسألة انتهت ويجري علينا واحد يعني دبر الزمان أن يقول كل هذا كذب لم يقتلوه حديث ضعيف قال فلان، يذكر من مشايخنا وبعض اخواننا يقول فلان ضعفه وصاحب الحق كتاب فلان ضعفه كل اسانيد. هذه المسائل المبثوثه الان نازع فيها، ان لم تخالف عقيده او تخالف عقل او تخالف او من اهل السنه عارضها او خالفها انظر، لكن مساله مجمع عليها فلا. نعم. فضحى به خالد بن عبد الله القصري امير العراق ومشرق الواسط خطب الناس يوم الاضحى فقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بجهل بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبح، وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنه فجزاه الله على الدين وعليه خيرا، وأخذ هذا المثل عن الجهل الجهم بن صفوان فأظهره ونطى عليه، وإليه أضيف قول الجهمية فقتله سلم بن أحمد. سلم فقتله سلمة بن أحوز أمير خراسان. الجهمية عند السلف ليست الجهمية عند الصلاح أهل الفرق، الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية، ثم السلف كل من عطر اسما أو صفة أو نازع فيما هو مجمع عليه سمى جهمي، نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي أخذ التعطيل وزرع القرآن السنة من شيخه الجعد بن درهم. فالإمام أحمد لما يقول جهمي إذا أطلقه ومن هو على طبقته يقصدون كل من عطل شيئا مما لله من اسما كان أو صفة جهمي، وهذا مصطلح الجهمية عن السلف. فلا يفرح الأشعري يقول هذا للجهمية، الإمام أحمد في كتاب السنة وغيره يرد على الجهمية، نحن أشعري كل من عطل شيئا صفة كان أو اسما جهمي. نعم. فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان عليهم، ثم انتقل بعد ذلك إلى المعتزلة أكبر عمرو بن عبيد، أي التعطيل نعم والتكذيب، وقرأ قولهم بأثناء خلاف المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك. وأصل هذا مقصود عن المشركين والصائبة، وهم يقولون أن يكون إبراهيم قليلا وموسى كريما، لأن القلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي القليل قليلا، ولكن محبة الله وقلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته. ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض قليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم قليل الله يعني نفسه. وفي رواية: إني أقوى إلى كل قليل من قلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض قليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية: إن الله اتخذني قليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصح له أن يتخذ من المخلوقين قليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصه كقوله لمعاذ: والله إني لا أحبه، وكذلك قوله للأنصار: وكان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه أسامة حبه. وأنكر ذلك وقال له عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قال: فمن الرجال، قال: أبوها. فلهذا قال بعض الكلام أهل السنة من نظير أهل السنة: ما يجوز أن يقول الإنسان إني أعشق الله أو أعشق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذه العشق نوع من نوع المحبة لأنها تتضمن شهوة ولا، وهذه للأسف المصطلحات الصوفية يعني عشق العشق عندهم، ولهم هذه التأليف والمصنفات ومصطلحات الكلامية فيما بينهم عباد الله العشق، هذه تتضمن شهوة إلا مقصد إلا أنها من معاني اللغة، يعني العشق هي المحبة لشهوة. نعم. فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، والمحبوب في ذلك ما هي يكون محبوبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة في تقدرها المحب، ففيهما كمال التوحيد وكمال الحب. ولذلك لما انتقض الله إبراهيم خليلا، وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا ووهب له إسماعيل، فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه، فقال الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره، فامتحنه بذكره ليظهر صفة القلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده. فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله، لهذا السياق وهذا السياق ما يليق حق الله غاطة، لكن ويقصدون عند بعض من يقرأ كتب التفاسير يجد شيء من هذا، لكن بهذا أن الله غاض هذه عبارات يعني تجاوزها، والله غاض صفة له لك بهذا المقام. نعم. الصحيح أن الله أراد أن يمتحن أن يختبر أن يبتلي إبراهيم عليه السلام في حقيقة امتثال أمر الله هذا، ثم تتضمن أنه ابتلاه فيما أعظم ما يحب من المخلوقين وهو ابنه، فلما امتثل أمر الله دل على أنه قدم محاب الله على محبته ومراد الله على مراده، وقدم أمر الله امتثالا أمر الله. وهذه من المعاني من اللوازم، ليست هي للذات أن الله أمره أن يذبح ابنه إسماعيل لجل أن تصفو خلة إبراهيم لله وغار الله، هذه المعاني يعني بعض المفسرين تجاوزنا هكذا. نعم. وضرر سلطانه الذي في الاقدام على دفع ولده إثارة لمحبة خليله على محبته، نسخ الله ذلك عنه وفداه بالدفع العظيم، لأن المصلحة بالدفع كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر. فلما حصلت هذه المصلحة عاد الدفع نفسه مفسدة. السؤال لكم، لما أمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح ابنهم، امتثل إبراهيم أو لم يمتثل؟ امتثل. فلما لماذا يعني على ظاهر التفسير؟ لأن إبراهيم تعلق قلبه بابنه، وأخذ ابنه إسماعيل شعبة من محاب قلب أبيه إبراهيم، فأراد الله أن يختبره أو أن يبتليه، وعلى قولهم غار الله فابتلاه. فالسؤال إذا المحبة قائمة، إبراهيم يحب ابنه، فلما ابتلاه ثم لما امتثل إبراهيم عليه السلام الله عز وجل فداه بكبش عظيم، صحيح؟ بعد ذلك لما امتثل وكف من ذبح ابنه واستقام له الأمر وأبقى الله له ابنه إسماعيل، هل محبة إبراهيم لأبيه باقية أم نقصت؟ من يعرف؟ لا شك أنها باقية، فالكل باقي المحبة. فلا يعني أن يقول يا ربي تبت ستكون محبة ابني قليلة وستدخل لك، ما لم يأتي شيء من هذا، فالمحبة هي هي التي قبل وبعد. فالأمر ليس تحقيق المحبة وابتلاف المحبة، حقيقة في امتثال الأمر، في امتثال الأمر. أعظم ما يكون أن المسلم لا يكون صديقا إلا إذا ما سمع القرآن والسنة الصحيحة يمتثل مباشرة، ولا يسأل حكمة وهل فيها كذا وكذا، مباشرة يمتثل. إنا منتهون. الصديق سمع رضي الله عنه صديقا لهذا المعنى، يا أبا بكر يا ابن قحافة أما سمعت صاحبك ماذا يقول؟ هو بعيد في ضاحية المدينة بعيد. قال ماذا قال؟ قالوا البايع أرسل به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء مباشرة، ما قال أقال أريد أتحقق من المسألة أنظر إلى صاحبي، قال أو قال؟ قال نعم قال. قال وقد صدق وأكمل عمله، بس يريد يثبت من السند، قال قال نعم قال، قال فقد صدق مباشرة. هذه الصديقية تقدم على الملهم، الإلهام فتح من الله، نور يقذف الله في قلب العبد مثل عمر وغيره، لكن إذا استحم الملهم مع الصديق قد يرجح الصديق، لأن الصديق مصدق الكتاب والسنة. من قال أن محمدا قد قتل ضربت عنقه بالسيف، فخرج وقال آيتين، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت من يعبد محمد، لأن محمد قد مات، ما كان محمد أبا أحد الآخرين، يقول عمر كأني أول مرة أسمعه. ولما اجتمع الصحابة كلهم علماء العصر سادات الدنيا خير من وطأت أقدام الأرض بعد الأنبياء أصحاب الناس، اجتمعوا على هذا الرجل النحيف الأسيف أبو بكر، اجتمع سادات المهاجرين والأنصار، أتقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ قال والله لو ما قال لا أقاتل، قال يعني أقاتل ما هو دون ذلك، لو ونعون عقال بعيد أو عناق الحبل هذا، وفي رواية عناق يعني يهرى صغيرة، لقاتل جميعا والله لو قاتل من فرق بين الصلاة والصلاة. وبكر يقول يا فرضوا عليه الحديث واجتمع الصحابة كلهم ليس له، وهو لم يتزعزع مثل الجبل الشم مثل أحد، لم يقول لا سوف قاتل وهذا رأي، قال كأنه يقول أنتم في واد وأنا في واد، كأنه يقول لهم، والدليل هذا أن استشهد بما هو أخف ما يظنونه، قال لو منعوني عقال بعير قاتل. يقول فشرح الله صدري لما قال، لا لا صديق مباشر ينقل الكتاب والسنة، ما ينقل قيل وقال الواقع الزمان ولان علان العلة والأمور والحكمة، إن جاء عين الراس ما قبلت مباشرة، مصدق لجمال الكتاب والسنة. نعم. فنسخ في حقي وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة. وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه بها النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه بها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك في حديث الإسراء. وهنا سؤال مشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكيف تربى هذا السؤال إيراد إشكال. يعني لا شك أن إبراهيم أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام خير الخلق، وهو خير منه أفضل الأنبياء وعاصم إبراهيم، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء، تصير ولا ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال هناك عند أهل البلاغة يقولون المشبه والمشبه به، غالبا القاعدة أن المشبه أقل من المشبه به، ولهذا يقول فلان رجل مثل الشمس، فلان مثل البدر مثلا، فلان في قتال مثل الأسد، المشبه به أكمل. فلهذا إذا أردت أن تثني على من هو دون المشبه تشبهه بما هو أكمل بما هو أفضل. فقال كيف يرد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يطلب من الله عز وجل أن يصلي عليه الجامع والمؤمنون كما صلى الله والمؤمنون على إبراهيم وعلى إبراهيم، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتشبه بأبيه إبراهيم. إذا إشكال كيف هذا النبي الذي أجمعت الأمة على أنه خير من إبراهيم والأنبياء والمرسلين يطلب من الله الفضيلة ما عند إبراهيم؟ هذا إشكال. اختلف العلم وخير من تكلم عنها وحررها ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام، تعرفون كتابها مهم جدا، ذكر أمرا ووقف على يعني قولين، آخر قولي ذكر قولين قال هذه أرجحها، ثم قال أحسن وكذا كذا وأحسن منه ما سيأتي، ذكر قولين، الأول ما ذكره ابن أبي العز والثاني ذكره ابن أبي العز، كان موفق لما ذكر القولين الذين هما أقرب لغة وإلى الأدلة الشرعية. القول الأول ما هو سيذكره نعم. مع أن المشبه هذه أصله أن يكون هو المشبه، وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ وقد أجاب عنه العلماء في أجوبة عديدة يضيق هذا المكان عن الصيغة، وأحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم مثلهم. بمعنى من الأقوال في 7 إلى 10 تقريبا أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى آله وهو جاء تبع، ونظر إلى آل إبراهيم عليه السلام، وآل إبراهيم هم الأنبياء، كل الأنبياء بعد إبراهيم من آل إبراهيم، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى آل إبراهيم أنبياء أكثر من أنبياء، أو كل نبي خرج بعد إبراهيم فهو من آل إبراهيم، ونظر إلى آله وهم ليسوا أنبياء، فأراد أن يدعو الله أن يكون لآله الذين دون الأنبياء من الأجر والصلاة والحسنات مثل ما لهؤلاء الأنبياء الذين هم من آل إبراهيم، وإن كان آل محمد عليه الصلاة والسلام ليسوا بأنبياء، فأعطى دعا النبي عليه الصلاة والسلام ودعاءه مستجاب أن يكون لأهله وأهل بيته من الأجر والفضل مثل ما للأنبياء، يبقى زيادة النبوة. صعب أن يطلب النبوة لآله، نبوة الأنبياء الذين هم من سلالة إبراهيم عليه السلام وعرس إبراهيم، هذه خالصة للنبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه نظر عليه الصلاة والسلام إلى آله ثم جاء واتبع. واضحني الاختيار الثاني هو أحسن من هذا، أنه عليه الصلاة والسلام نظر إلى إبراهيم وآل إبراهيم ونظر أنه من آل إبراهيم، فهو عليه الصلاة والسلام قدر الله له أجرا عظيما كونه نبيا وخاتم الأنبياء وأفضل ولد آدم، وكونه عليه الصلاة والسلام من آل إبراهيم فكأنه يقول يا ربي عطني ما أعطيت آل إبراهيم من الأجر والخير وأنا معه، إذن نال أجره وأجر الأنبياء الذين هم من آل إبراهيم. وهذا القول الذي ذكره ابن القيم في آخر اختياراته هو من أحسنها، هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله. نعم. فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من صحابته مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد ما يليق بهم، فإنهم لا يكفرون مراتب الأنبياء وتبقى الزيادة التي للأنبياء، وفيهم إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له من المزيد ما لم يحصل لغيره. وأحسن من هذا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم، فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، بل هو متناول في إبراهيم أيضا، كما قال في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فإبراهيم وعمران دخل في آل إبراهيم. الآن يراد يثبت أن كلمة آل في القرآن والسنة وفي اللغة يدخل فيها الرجل آل فرعون أو آل إبراهيم أو آل عمران أو آل محمد، يدخل الرجل يدخل رأسا. نعم. فإبراهيم وعمران دخل في آل إبراهيم وآل عمران، وكما بقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بالسحر، فإن لوطا داخل في آل لوط، وكما بقوله تعالى وإذ نجيناهم من آل فرعون، وقوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن فرعون داخل في آل فرعون. ولهذا والله أعلم أكثر الروايات في حديث الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم. المقصود هذا نقلا عن ابن القيم، ابن القيم أخذه عن شيخ ابن تيمية. يقول ابن تيمية، يقول ابن القيم نقلا عن شيخه أن الروايات الصحيحة أو غيرها في الصحيحين أن لم يبين الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بجميع الروايات. العبرة ليس هنا، هنا الشاهد كما صليت على إبراهيم فقط أو كما صليت على آل إبراهيم فقط. أما كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم يقول لم يرد الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم، وهو ورد في البخاري الصحيح ورد. فهل هذا غفل عنه ابن تيمية وهو الذي يستحضر المسند طبعا عن البخاري؟ هل غفل عنه ابن القيم الذي هو إمام أئمة أهل العلم في الحديث يستحضر الصحيح على طرف لسانه وقلمه؟ يأتي لسانه يقول، وإن كان ابن رجب رحمه الله 93 بعد 700 ولا ابن حجر 52 بعد 800 استدرك على شيخ الإسلام ابن تيمية على ابن القيم، كيف وهموا؟ طبعا ورد حديث البخاري أنه عليه الصلاة والسلام يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. قبل أن أتكلم عن هذا نأخذ بأنه لم يرد. قال ابن أبي العز أخذا ونقلا اتباعا لابن القيم يقول أكثر روايات وردت على كما صليت على إبراهيم أو على آل إبراهيم، لم يرد الجمع. ثم أراد المؤلف ومن قبل ابن القيم أراد أن يخرجه، قالوا إذا وقفنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم دخل آل إبراهيم ضمنا، وإن جاءت الرواية الصحيحة الثانية كما صليت على إبراهيم فدخل إبراهيم ضمنا. واضح مين؟ طيب قالوا لم يرد هذا وهذا، نقول ورد. ومن تعقب ابن تيمية أو ابن القيم فتعقبهم فليس محله. لما الذي ثبت لدينا على قلة علمنا باستقراء بعض نسخ البخاري أن الرواية النسخة الدارجة في بلاد الشام في سوريا للأسف الآن في الطاغية المجرم التي دارجة لعهد ابن تيمية في القرن الثامن هي ليست الرواية الصحيحة. البخاري روايات كثيرة، روايات ابن بطوطة الشمسية بالوقت وكريمة وإبراهيم بن السيار، وهذه الروايات والنسخ فيها اختلافات، بل بعض النسخ في أحاديث ليست في النسخ الثانية. فالرواية التي كانت بين ابن تيمية وأهل الشام هذا لعلها رواية في الوقت السجزي ليست روايات، لعلها، لكن أيا كانت هي الرواية لم تكن فيها حديث حسين، لأن التي جمعت بين كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم هي رواية انفرد بها البخاري بروايه ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه. فهي النسخه التي كانت منتشره ومتناقله ومنسوخه ليست فيها الروايه. هذا الذي يظهر لي بمن قرا قابل النسخ ان وجد هذا الشيء واضح. فهذا اعتذار اقرب، يعني الشيخ السلام تقول غافله وحديث البخاري وهذه اقوى، هو ليس معصوم. لكن ناتي بعد ابن القيم ثم ابن تيمية وابن القيم ما أراد أن ذكرها قرها القلم، بل وقف معها وبينها وأنها لم ترد، بمعنى أنه على يقين أنها لم ترد في البخاري أو في مسلم. طبعا مسلم هذا ما أراد جدا، لكن الذي ثبت عندنا وعندكم أن بنص ثابتة وأنها واردة وكلنا يحفظها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ومن السنة الإنسان طالب علم مثلكم يا مشايخ أنه ينوع ذلك أذكار، وينوع أيضا في التحيات، وينوع أيضا في الصلاة الإبراهيمية. ابن القيم جمع روايات كثيرة منها الصحيح منها الحسن منها الضعيف، والشيخ المحدث الشام يعني مجدد الحديث الباهي رحمه الله له كتاب اسمه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الروايات التي صحت عنده وأكثر وصحيح، فطالب علم عليه أن يحفظها. نعم. وبكثير منها كما صليت على إبراهيم وعلى آل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا بقليل من الروايات، وما ذلك والله أعلم إلا لأن بقوله كما صليت على إبراهيم يدخل قلبه تبعا، وبقوله كما صليت على آل إبراهيم وهو داخل بآل إبراهيم. وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فعلى رواية من روى: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لا يدخل فيه من إفراده بالذكر. ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق، خصه الله بقصاره. لا شك أن بيت إبراهيم أشرف من بيت النبي الصالح، والنبي عليه الصلاة والسلام أشرف ولد آدم وخيرهم. لماذا نقول بيت إبراهيم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام من بيت إبراهيم، فبيت إبراهيم أنبياء، وبيت محمد عليه الصلاة والسلام ليس أنبياء. ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق، خصه الله بخصائص، منها أنه جعل فيه نبوة والكتاب، فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته. ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقه وبدعوته. منها أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين كما تقدم ذكره. ومنها أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للناس، قال تعالى: إني جاعلك للناس إماما، قال: من ذريتي؟ قال: لا ينال عهد الظالمين. ومنها أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس ومثابة للناس وأمنا، وجعله قبلة لهم وحجة، فكان ظهور هذا البيت من أهل البيت الأخرمين. ومنها أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل هذا البيت إلى غير ذلك من قصاص. بهذا ينتهي هذا. الله على ما صلى وسلم على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله تعالى خيرا. نعم. أحسن الله إليكم. والسائل: ابن القيم في تقسيمه للمحبة ذكر منها العشق، فكيف يعشق الله محبه ونحن نعلم أن العشق محبة بشهوة؟ وما ذكر محبة الله عياذا بالله، وذكر أقسام المحبة في اللغة، ذكرها أقسام المحبة في اللغة: العشق والصبابة والتخيم والتعبد والخلة والعشق. هو يذكر المحبة، وهذا هو ابن القيم رحمه الله ينهى أن يصل محبة لله بالعشق. نعم. يقول السائل: كيف يكون القرآن شفاء من الشبهات والشهوات بصورة عملية؟ بصورة عملية؟ عملية. نعم. كيف شفاء من الشبهات والشهوات؟ أما يقصد الشبهات والشهوات، يقصد بالشهوات يعني المعاصي والشبهات العقائد من الشبه الكلام، إنه يكتسب بما القرآن السنة. تدبر القرآن ويسلم تسليما بما القرآن، أثبت الله عز وجل أسماء وصفات تثبتها، نهى الله عز وجل عن المحظورات اتركها، ولا تقربوا الزنا، من خلاص قل للمؤمن يغض من أبصار كل ما في القرآن، وأن يسلم بما في القرآن ويؤمن بما في القرآن تصديقا وتسليما، ولا يجد نفسه حرج. هذا هو شفاء كونه شفاء للشبهات والشهوات. نعم. يعني أنا أقول لك الله عز وجل يقول: ربط أهل البلد تبارك الذي بيده الملك بل يداه مشرقتان، هذا لفظ القرآن صحيح، هذا كلام القرآن، فكيف يكون هذا الكلام شفاء من الشبهات؟ وأيا كان علمه ومكانته يقول: لا، ليس بالله هي النعمة القدرة إلا أقول القرآن يقول هذا. إذن هكذا شفاء التسليم. ثانيا: اتخذ الله إبراهيم خليلا، إذن يقول آخر: لا، ليس لم اتخذ الله إبراهيم خليلا. يقول التسليم من القرآن، تدبر القرآن والعمل بمقتضاه، فهو من الشفاء. نعم. يقول: هل المفاضلة بين الأنبياء العامة أم خاصة؟ أيد. المفاضلة بين الأنبياء عامة وخاصة. عامة وخاصة، العامة مجمع لأن عليه الصلاة والسلام طبعا الله عز وجل بين قلنا بعض ما على بعض، لكن خاصة قصد يعني محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من فلان، يكون يتوقع المسلم عنه، لكن إذا ضاق به جدال هو ذلك. ولهذا عليه الصلاة والسلام نهى عن المفاضلة الخاصة بينه وبين مسلم، حتى وبين مسلم لما لقى اليهودي مسلم أهله، لقى المسلم يهوديا فقال لي بعث موسى خير البشر، لا طبعا المسلم، فنهى قد أكبر من بين الأنبياء أو بين المسلمين إلى غير ذلك. الذي دخل في المفاضلة مع الزراء والتقاصد المفضول أو غلو في البعض تكلمنا عنه هذا في درس مضى. نعم. يقول: ما حكم وضع الخيام في التعزية؟ اجتماع الناس قيام في العزاء التعزيم وذاروا بعضهم البعض لذلك وقول بعض طلاب العلم عند الإنكار عليهم أن ذلك فيه خلاف بين العلماء بين الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ نعمي رحمه الله وقولهم أن الخطأ إذا وضع الطعام من قبل أهل الميت وأن التعوة من قبلهم الخطأ إذا كان طعم أهل الميت وما إلى غير ذلك ليس هذا طبعا الخلاف ليس دليل مسلم لا دليل القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح بعض الناس استرسل واستجرى واستهوى هذه الكلمة وعلقت بأسنة كثير من طلاب العلم كلما جئت المسألة يعني قال ما إذا الشيخ الوسط فيها خلاف جعل من الخلاف دليلا كأنه يقول أصفر لا تنفي المسألة فيها خلاف فكأنه يريد أن يقطع دابر المخالف المسألة فيها خلاف والخلاف شر في إجماع الأمة ونهى الله عز وجل عن الخلاف ولا نكون شيعة ولا نختلف وأمر بالاعتصام والاختلاف فالخلاف شر فكيف يجعل الخلاف دليلا مستقلا تسقط بها أدلة الكتاب والسنة فقلت لهم اشق الوجه قال المسألة خلاف الغناء خلاف الربا الاسم كما ذكر الأخ الآن فكان علي أن أقول هذا رأي فلان أما إذا ضرب بالخلاف دليلا هو من جهله وحمقه بل هذا مكافئ لأنه يخالف ما في الكتاب والسنة فالخلاف ليس دليلا وليس للعاقل قول عن طالب العلم أن يجعل من الخلاف دليلا يضرب به الأقوال ويسقط قول المخالف أما المسألة هذه فلم يقل الطعام إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أصلا أن جاء في الطعام فإنه جاء ما أشغلهم حديث الصحابي يقول كنا نعد الاجتماع عند الميت من النياحة الاجتماع لم يكن اجتماع ولو لم يكن على طعام أما خلاف ما ذكرت من مشايخ الكبار شيء والمسألة شيء لا شك أن الاجتماع لم يرد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعند أحد الصحابة نسيت اسمه الآن الأبي واقب غيره يقول كنا نعد الاجتماع عند الميت من النياحة أشد ما يكون وكثير أهل العلم نصوا على أنها من البدع النبي عليه الصلاة والسلام مات صلوات ربي وسلامه عليه ولم يجتمع الناس في بيته ثم مات في زمانهم من الصحابة لم يجتمع بل لما علم تعلق قلوب أهل جعفر بأبيهم وصغر سنهم وأطفال قال اسمعوا يا رجال لم يجتمع الصحابة بعضهم جاب الطعام وأعطاه هذا البيت ليس إلا ولم يجتمع هو عليه الصلاة والسلام عند أهل جعفر ولم يجمع الصحابة وهذه عادات يعني للأسف لم يقفون عند خطأ الاجتماع نجد يعني أخطاء يمتد بها البساط تكلمنا عنها في كتاب الجنائز في التعزية توسعنا فيها وذكرنا يعني المحاذير التي تقع في هذه التعزية وغير ما لو لم يكن إلا أنهم أشغلوا أهل الميت بمصابهم كم من إنسان يموت أبوه وقريبه وأمه فما يجتمع مع أهله يجتمع بالناس يخرج من المعزاه من هناك من المقبرة يدخل الناس مثل انتصبوا في الباب يتضربونه بل يمكن شرعوا دخل البيت ويجلس معه صباحا مساء ثلاث ايام وهو في تعب وما امرأة ورجل الا ويقول نتمنى متى الساعة حتى ينتهي وجعل من العزاء ثلاث ايام الان ان لهم ذلك اربعة اشخاص ما يدخلوا الباب العزاء وتعزيه جدت بعد اربع ايام بعد اربع اشهر حتى بعضهم يقول اذا مدت به الزمن والنسيان لا تذكرون وجدته في مكان وفي بعد اسبوع بعد اسبوعين اتصال كذا فهؤلاء يجتمعون صباح مساء عرض دار عشاء وفيه مفاخرة فيه بل سمعت ما سمعنا قل من يذكر الله عز وجل بل أول يوم أول حضار يبدأون في أمور الدنيا أشياء وذكرت ولا محاضرة كثيرة يعني بعض طلاب العلم يكررها طيبا نعم يقول السائل كتاب الكبائر للإمام الذهبي إذا أراد الإمام المسجد قراءته للمصلين وكان فيه بعض الأحاديث ضعيفة فهل يقرأها أم يتجاوزها؟ كتاب الكبائر عظيم بالذهبي لكن طبعا منشورة دارجة عند المطابع هي مكتوبة زيد فيها أحاديث واهية وإسرائيليات الذهبي اقتصر على الآيات والأحاديث وخرج الكتاب الكبائر مؤخرا لعل الذي حققه محي الدين مسلم هكذا أو الأطراوي محي الدين مسلم وجرده من الزيادات الإسرائيلية والأشياء التي ذكرها المجموع صغير جدا من وقف عليه وهو محقق يعني حسبه فيه آيات الحديث ليس فيه شيء مما ذكر السائل نعم يقول إذا تم الطالب المنهج العلمي الذي قررتموه فبماذا تنصحونه سواء بدراسته نظامية أو قراءاته خاصة إذا خلص المنهج إن شاء الله نعم عارف لكن المنهج ليس أنا ألفت لنفسي ولأبنائي لكن إخوان قالوا أن خرجوا خرجنا، لكن حقيقة الأمر المنهج فيه كتب كثيرة ذكرنا عزايا، كأن الرجل يقول أنا قرأت كل ما في المنهج، صاحب الكتاب لم يقرأ ما كل ما في المنهج. المنهج ذكرت كتب أمهات السنة الجماعة من حطب وقد أصبح مجتهد مطلق. فإذا خلصت ماذا أقرأ؟ يخص المراحل، فأقول إذا المراحل فأنا أحمس بأذنه وكان تسمعون بس المؤثنة إنه هذا الذي خلص المراحل أربع وهو جليل يتصدر للفتوى وتصدر لي التعليم ويتصدر لي التعليم، وذكرت هذا في المنهج المراحل الأربع برمتها فهما وتدبرا. يا هذا أنت هذا الله أعلم وصلي وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.